قلنا ما كانش بيحتاج ولا نار ولا في الموضوع بتاع الايه الحديد. ولهذا قال تعالى ان يعمل سابغات من الحديد، بقى يعمل ايه اللي هي الايه الدروع، الدروع بتاعه الحرب. هو اول من عملها من الخلق، اول حد كان بيعمل الدروع دي سيدنا داود. وانما كانت قبل ذلك صفائح، يعني كانت حتت كده يحطوها كده قدام صدرهم كده، مش يلبسوها، فاهمين؟ الدرع ده اللي هو بيتلبس زي الجاكيت كده، كان اول واحد يعمل. تخيلي، يعني انا عايزه اقول لك على حاجه، سيدنا داود ده كان ملك يا اخوات، كان ملك وكان نبي، كان يقعد يصنع الدروع ويقعد يعمل مش عارفه ايه، تمام، وعلمناه صنعة لبوس لكم كمان، خلاص، كان يصنع السرابيل وكان ملك، سبحان الله. طيب، وكان داود عليه السلام يرفع في كل يوم درعا، كل يوم يصنع درع، فيبيعها ب6000 درهم، 2000 له ولأهله، و4000 يطعم بها بني إسرائيل. كان يبيعها ب6000، 2000 ليه ولأهله، وال4000 يعمل بيهم إيه؟ يطعم بيه بني إسرائيل. وقدر في السرد. هذا إرشاد من الله تعالى لنبيه داود عليه السلام في تعليمه صنعة الدروع. يعني إيه قدر في السرد؟ يعني إيه قدر في الصنعة، ولا تخليها إيه ضيقة قوي فالعسكري وهو لابسها ما يعرفش يتحرك فيها، ولا تبقى واسعة قوي فيلق فيها فتضايق وهو بيحارب. إيه ده؟ الإحسان في الأمر، الإحسان في العمل، الإحسان كمان إنك تبقي متقنة أدواتك، تبقيش أي حاجة وخلاص، أي حاجة. يعني مثلا أنا معلمة قرآن، أي حاجة أروح أقعد مع الناس وأي حاجة. لازم تتزودي، لازم تتعلمي، لازم تفتحي، ولازم تدوري، ولازم تقري، ولازم تشوفي، ولازم ولازم ولازم. مش ده بس، مش ده بس كمجال، أي مجال، أي مجال يا أخوات. وأنا قلتها قبل كده بقولها لكم تاني، كل واحدة فيكم واقفة على ثغرة من ثغرات المسلمين، لازم تقفي على ثغر، لازم يبقى ليكي دور. واوعي تقولي غيري بيعمل، وكتير بيعملوا. يعني المعنى ده انا ذكرته اكتر من مره وبذكره تاني، ان كل واحده فينا ليها دور، مش لازم انت تبقي اللي هي يعني اللي فوق خالص، بس انت ليكي دور. انت ممكن تحفظي اطفال، انت ممكن تحفظي الناس اللي معاكي، انت مجرد ان انت تردي واحده في كلمه، الحرف ده ممكن يفضل لازق في دماغها طول عمرها، فانت ليكي دور. عشان كده بقول لك الإحسان في الأمر، وكيف أن الله سبحانه وتعالى هو الذي علم سيدنا داود هذا العلم. طيب، وقدر في السرد، وإحنا قلناها، أي لا تدق المسمار فيقلقل في الحلقة، ولا تغلظه فيقسمها، واجعله بقدر، بقدر، بقدر، تمام كده؟ طيب، وعن وهب منبه ابن منبه ما مضمونه؟ أن داود عليه السلام كان يخرج متنكرا، خلي بالك بقى، فيسأل الركبان عنه وعن سيرته، فلا يسأل أحد إلا أثنى عليه خيرا في عبادته وسيرته وعدله عليه السلام. كان بيتنكر وينزل يسأل الناس، يعني الرعية، يعني أخبار إيه، أخبار داود إيه، عامل معاكو إيه وكذا، فالناس كلها كانت تثني عليه. قال وهب، حتى بعث الله تعالى ملكا، ربنا بعث إيه ملك في صورة رجل، فلقيه داود عليه السلام فسأله كما كان يسأله غيره، فقال هو خير الناس لنفسه ولأمته، إلا أن فيه خصلة لو لم تكن فيه كان كاملا، وبس في حاجة إيه صغيرة كده، لو ما كانتش فيه كان يبقى مية مية. قال ما هي؟ قال يأكل ويطعم عياله من مال المسلمين، من بيت المال، يعني بيأكل هو وعياله منين؟ من بيت المسلمين. فعند ذلك، مش بقى داود بقى قال له أنت إزاي تقول كده؟ ده أنا الريس بتاعك، وده أنا مسكك، وده أنا أعمل فيك وأسوي فيك، وده أنا مش عارفة إيه، ده أنا بشتغل وده حقي. لا، عشان كده بقولك دايما ارجع لربنا، ارجع لنفسك، اكيد في حاجه غلط، اكيد اللي بينتقدك ده ما بينتقدكيش كده يعني، وده ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بعت له الملك، خلي بالك. فعند ذلك نصب داود عليه السلام الى ربه عز وجل في الدعاء ان يعلمه عملا بيده يستغني به عياله. الله اكبر يا اخي، ايه الروعه دي، ايه الجمال ده، يا رب يعني اغنيني، علمني، انا ما اعرفش، وانا اعرف، انا ما اعرفش حاجه، انا ولا اعرف اصنع ولا اعرف اعمل ولا اعرف اي حاجه. طيب، فالان الله عز فالان الله عز وجل له الحديد وعلمه صنعه الدروع، فعمل الدروع وهو اول من عملها، وكان يتكسب من ايه، من كسب يده، تمام. وكان يعمل الدرع، فاذا ارتفع من عمله درع باعها فتصدق بثلثها، واشترى بثلثها ما يكفيه وعياله، وامسك الثلث يتصدق به يوما بيوم الى ان يعمل غيرها. وقال إن الله تعالى أعطى داود شيئا لم يعطه غيره من حسن الصوت، كان إنه كان إذا قرأ الزبور تجتمع الوحوش إليه حتى يؤخذ بأعناقها، وما تنفر وما صنعت الشياطين المزامير والبرابط والصنوك إلا على أصناف صوته عليه السلام. يعني الأدوات الموسيقية اللي الشياطين عملوها واخترعوها، قال لك اتعملت على إيه؟ على نغمات صوت سيدنا داود. الله أكبر. وكان شديد الاجتهاد، وكان إذا افتتح الزبور بالقراءة كأنما ينفخ في المزامير، وكان قد أعطي 70 مزمارا في حلقه. 70 مزمارا في الواحد بيقرأ صفحتين بيهنج، قول بس هتولي الاستحلاب وهاتوا هاتوا. صلى الله عليهم جميعا، صلى الله عليهم وسلم. وقوله تعالى واعملوا صالحا، خلي بالك بقى، أي في الذي أعطاكم الله تعالى من النعم. ربنا اداك نعم اشتغل بيها صالحا، ربنا اداك صوت جميل اشتغلي بيه في حاجة تنفع الناس، ربنا اداك صوت جميل احفظ قرآن وصلي بيه أنداكم صوتا، سبحان الله. ربنا اداك حاجة مش عند غيرك اشتغلي بيها. واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير، أي مراق لكم. اللي هي يعني كلام على المؤمنين عموما والأنبياء عموما، وعملوا صالحا. يعني هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقص قصة سيدنا داود، وبعد كده بقى الخطاب لينا احنا، وعملوا صالحا. تمام كده، إني بما تعملون بصير بأعمالكم وأقوالكم لا يخفى علي منهم ذلك شيء. تفضل. تمام. لا بالعكس. لا بص يا حبيبه قلبي، لما النبي صلى الله عليه وسلم سئل متى الساعه، قال اذا ضيعت الامانه فانتظر الساعه. فقالوا له امتى تضيع الامانه؟ قال اذا وسد الامر لغير اهله. ان واحده ما تبقاش عارفه تعمل حاجه ويخلوها تعملها غصب عنها اي حاجه وخلاص، عك وليس كله كويس. اه بجد، انا بنتي على كلامك بقى، وهما لسه صغيرين خالص، كانوا في الحضانه، حضانه خارجيه مش مدرسه يعني، تمام. والمعلمه كاتبه كده في الكراسه، اخذنا سوره الفتح من الايه كذا للايه كذا، لا اللي هي النصر. فلما رجعتها بتقولي ايوه يا حبيبتي هي اسمها الفتح، اذا جاء نصر الله والفتح. حضرتك ما قريتيهاش؟ قلت لها لا انا والله على حد معلوماتي ان اسمها النصر. وساعتها رحت لمدير الحضانه قلت له انت بتكلف ناس ما عندهمش كفاءه الشيء ده في شيء هم اصلا ما يعرفوهوش، وده ردا على كلامك ان انت لا تأسمي طالما انا ما عنديش المهاره دي ما اديهاش، وخصوصا بقى في كتاب الله ما ألفش يعني المفروض يعني ردا بقى كمان على كلامك نقطه تانية، ان العمل الصالح مش شرط يبقى كله قران، وده اللي انا دايما بقوله بس عشان انت اول مره تحضري معايا. بالعكس انا اللي بقول كل عمل يحبه الله ويرضاه فهو عباده. الاحسان في الامر في فصلك وانت بتدي الدرس للتلامذه دي عباده، بس احسن فيها. عامل البنزينه اللي بيحط البنزين ويسيب في الاخر لازم مش عارفه كام علشان ياخد كذا، تمام كده، احسن في الامر، خليك عدل، دي حاجه مني انا اديها لك طواعيه، لكن ما تجبرنيش عليها. ما اخذ بعين الحياء فهو سحت. حاجات كتير جدا في المجتمع محتاجه اعاده نظر في موضوع العباده، على كلام الاخت يعني. اتفضلي يا ام، قولي على معدل التبويه. يعني هو ممكن اصلا المعلمه دي يعني ممكن ترسلي فيه اخلاق القران والسنه بدون ما تكون هي بتحفظ قران. تمام. يعني وده ممكن يكون اعظم من ما هي توصل القران ليه خطا او بدون ايه. انا دلوقتي بيقول لو حد اجبرني ان انا اعمل كده هل انا اسيبه لو قلت له لا؟ لا انا لا ده مش قصدي على كده. هي بتقول ان هي عندها مهارات ثانيه. اه بالظبط. المهارات الثانيه دي ممكن ان هي يعني تنميها اكتر في الاولاد وتديني. وده ما يمنعش برضو ان هي انا مثلا قالوا لي علمي قران وانا ما اعرفش، ما يمنعش بقى ان ده اعتبره باب خير ربنا فتحه لي عشان اتعلم، عشان اتعلم. طب لا انا هروح واحفظ ان شاء الله حتى جزء عام واعرف واعرف يعني ايه قلنا واعرف يعني ايه من واخد الشيء ابلغه، فانا يبقى كده ايه خيركم من تعلم وعلم، صح؟ بس كده. لكن زي ما حضرتك بتقولي بس اين، بس اين اللي بيعلم بجد يا ام عبد الله؟ اسال الله ان يرزقنا. يا استاذه بتحارب وما بيلاقيوش وسط بجد. ها اللي بيعلم بجد ما بيلاقوش وسط، ما بيلاقيش حد يعينه على كده، بيبقى ربنا المعين يا ام عبد الله. هو ربنا المعين بس، بس خلاص. لا لا لا في خلاص تمام ان شاء الله. ربنا يجزيكي خير يا رب. ربنا يا رب يجزيكي خير ويفتح عليكي بالخيرات. طيب نكمل يا اخوات. طيب ولسليمان الريح غدوها شهر. خلاص خلصنا احنا كده بقى النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى اتاها لداود ابن سليمان. بقى سليمان بقى لما ذكر تعالى ما انعم به على داود عطف بذكر ما اعطى ابنه سليمان عليهما الصلاة والسلام من تسخير الريح. يبقى اول حاجة ايه بقى؟ الريح اتسخرت لسيدنا سليمان. تحمل بساطه غدوها شهر ورواحها شهر. كان سيدنا سليمان يقعد على البساط تروح بيه شهر كده وترجع بيه ايه؟ شهر. سبحان الله. قال الحسن البصري كان يغدو على بساطه من دمشق فينزل بأماكن كده يعني تمام كده، وبين دمشق واستخرر شهر كامل للمسرع. ما بين دمشق والمكان اللي هو كان بينزل فيه شهر كامل للمسرع. خلاص كده. وقوله تعالى وأسلنا له عين القطر اللي هو الايه؟ النحاس. وكانت باليمن، دي عين، عين في الأرض كان فيها ايه؟ كان فيها نحاس، كانت في اليمن. فكل ما يصنع الناس مما أخرج الله تعالى لسليمان عليه السلام من زمنه، كل النحاس اللي في الدنيا ده من الايه؟ من النحاس اللي ربنا سبحانه وتعالى أساله لسيدنا سليمان. يا أخوات ما هذا التسخير؟ سبحان الله. لا وسيدنا سليمان بالذات هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. قال السدي وإنما أسيلت له ثلاثة أيام ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه. يبقى خلي بالك بقى سيدنا سليمان اتسخر له إيه الأول؟ الريح، وبعدين عين القطر، وبعدين الجن. ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه وسخرنا له الجن يعملون بين يديه بإذن ربه، أي بقدره، بقدره وتسخيره لهم بمشيئته ما يشاء من البنايات وغير ذلك. ومن يزغ منهم عن أمرنا، أي ومن يعدل ويخرج منهم عن الطاعة، خلاص نذقه من عذاب السعير أي الحريق، يتحرقوا يعني اللي هم الجن. خلي بالك الجن هيجي كمان ذكرهم تاني في آخر السورة. خلاص. وده يبين لك إن الناس يعني ما تفتنش بالقدرات خلاص بتاعة أعداء الله سبحانه وتعالى. يعني أهو الجن دول المفروض إن هم كانوا هنا متسخرين تمام كده، وإنه كذا وإنه كذا، كل ده بتسخير من الله سبحانه وتعالى. أنت بقى ما تقوليش أصل فلان مسخر جن، لو أراد الله سبحانه وتعالى أن يضرك به لضرك، ولو أراد أن يكشف هذا الضر عنك لكشفه. لازم تفهمي كده، بدليل إن الجن سيدنا سليمان قعد سنة كاملة على منسأته خلاص كده ما عرفوش إن هو ميت، إلا لما القرادة بتاعت الأرض إيه؟ كلت العصاية من تحت فوقع. صح ولا لأ؟ لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. العذاب المهين اللي هو ايه؟ اللي هو التسخير. سبحان الله. طيب تمام كده اخوات. يعملون ما يشاء من محاريب وتماثيل. المحاريب فهي البناء الحسن وهي اشرف شيء في المسكن وصدره. المحاريب بنيان دون القصور زي القصور كده. وقال الضحاك هي المساجد، وقال قتادة هي القصور والمساجد، وقال ابن زيد هي المساكن. وأما التماثيل فطبعا انتوا عارفين التماثيل العادية اللي هي الصور يعني. وقال مجاهد كانت مصنوعة من النحاس. خلاص كده من اللي هو ايه؟ أسلنا له عين القطر بقى. تمام؟ طيب. وقال قتادة من طين وزجاج. وجفان كالجواب. الجواب جمع جابية وهي الحوض الذي يجبى فيه الماء. ايه هي جفان؟ جفنة. عارفين يعني ايه جفنة؟ طبق. عارفين الأصعة؟ بالظبط كده. طيب. وجفان كالجواب خلاص، وقدور الراسيات. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال كالجواب أي كالجوبة من الأرض. والقدور الراسيات أي الثابتات في أماكنها لا تتحرك ولا تتحول عن أماكنها لعظامها. قدور ما بتتحركش من مكانها. خلاص كده؟ لا كانوا لسه لم يحرك.